قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. على دلعانة وعلى دلعانة بارك يا ربي شجر الزيتونة. قلت لهم اسكتوا. البداية كانت بعشقها للزيتونة، حبها لجهتها وتعلقها بحرفتها. التجربة بدت بخطوة، مشت الطريق بدا بأمس متعثر، اليوم نجحت وأبدعت منتوج يحكي عليها، والزيتونة اللي عشقتها بقت ساكنة في داخلها. حكاية سكتنا الكل باش نسمعوها، تجربة قلت لهم اسكتوا. قلت لهم اسكتوا، موعد جديد يجمعنا في قلت لهم اسكتوا، ومع تجربة جديدة. التحدي والنجاح عنوانها، حكاية بدت بغرام من سنين، حبها للزيتونة اللي حبتها تكون حاضرة في دارها وفي دار كل مرة عرفتها. الزيتونة الشجرة اللي تربينا ولعبنا تحت ظلها، زيتها دواء وغذاء صحي، اليوم صنعت منها كل ما تستحقه المرأة في كوجينتها، اكسسوارات لدارها وأثاث تخدم بفن وإتقان. بطلة تجربتنا لليوم مدام هجر الهرابي، أصيلة معتمدية ولاد حفوزة التابعة لولاية سيدي بوزيد، امرأة مطلقة وفي عقدها الرابع. بدت بورشتها الصغيرة في دارها لصنع أدوات المطبخ وإكسسوارات الزينة للدار من خشب الزيتون. اتطور المشروع والورشة الصغيرة اللي حلتها عام 1994، اليوم ولت معمل كبير في ولاية سيدي بوزيد. المرأة اللي خدمت وآمنت بقدراتها كما فتحت باب رزق البرشة نسا في جهتها. وعن البدايات حكيت لنا مدام هاجر برشة تفاصيل. خدمت على حليت الاتولي متاعي في سفيقس، ومن بعديك حبيت نرجع للجهة متاعي في سيدي بوزيد. خدمت عند واحد فرنساوي كان حال في سفيقس، خدمت معه عجبتني الفكرة، وكل قعدت نخدم معهم بشوي بشوي، كنت صغنعة نخدم معهم بشوي بشوي. بعد تطورت معناها الخدمة، كيشافوني معناها نخدم بالقداوي كل حطوني شريكة معهم. توفى السيد هذي، قعدت أنا نخدم في المشروع هذي، نخدم وعندي كليونات ونحاول ديما أني نجدد في المشروع وديما نعمل حاجة جديدة. قلت لهم اسكتوا. غرامها بهالصنعه نساها تعبها كما خلاها تتجاوز مختلف الصعوبات اللي واجهتها، عملت من ضعف قوه وامنت انه ما فما حتى فرق بينها وبين اللي علمها. الخدمه متاعتنا دي برغم انها صعيبه وخدمه معناها صعيبه ياسر على المراه، فهمتي، لكني الواحد كي تغرم بحاجه ينجم يعمل من ضعف قوه وينجم يخدم الكل، فهمتي. ونحن كي نحن كالراجل كيف كيف مش فرق بينات. قلت لهم اسكتوا. سنة 2000 مدام هاجر رجعت لسيدي بوزيد، مسقط رأسها وخيرت أنها تستثمر في جهتها. البداية كانت بورشة صغيرة في دارها، كبر المشروع الوين مكرت معمل وحلت باب رزق لـ80 عائلة معاها اليوم. كنت كاريا أتولي صغير خدمت فيهم، بعديك بشوي بشوي سهلت على اللوكال هذية ومشيت كريت وولت نخدم. أول ما بديت في داري، يعني أول ما بديت وحدي في الدار، أول إكسبور عملته كاردونة، بعديك بشوي بشوي بعد 12 كاردونة، وبعد بشوي بشوي كي كبرت خدمتي وليت مطلوبة كل فرنسا، دخلت معي بنيات غادي في سفيقس. ومن بعد كي جيت انا سيدي بوزيد، اول ما بديت ب 15 واحده وعندي 80 عائله. بالعكس انا شفت فيه مشروعي هذا يعني النجاح فيه هو بنات اكثر من اولاد، البنات يخدموا منجحين المشروع اكثر من الاولاد. قلت لهم اسكتوا. عشقها للزيتونة من سنين خلاها تخمم أنها تصنع كل ما تستحقه المرأة في كوجينتها من خشب الزيتون، منتوج سجل حضور كبير في الأسواق الأوروبية. أي حاجة موجودة في الكوجين، من المغارف، من الفراشت، من البلانش، من المولا بوافغ، للسلاديات، للقصعة نتاع الكسكسي، للمهلاس، لكل شيء. لا توتالمون اكسبورتاتي، نصدروا كله، نصدروها لبرا، لفرنسا، لكندا، لأمريكا. كل مرة يجينا كليون جديد، فهمتي، إيطاليا باش نبداو إن شاء الله، معناها المدة هذيا نبيعوا لإيطاليا. قلت لهم اسكتوا. منتوجاتها البيولوجية كانت تذكرت سفر صنعتها للخارج، كما جابت لها برشا حرفاء من مختلف دول العالم، وولت هاجر وجهها لكل واحد يحب على صنعة مجدية تتخدم بمواصفات عالمية. في خدمتنا احنا راهي حاجة بيو، ما فيهيش لا برودوي شيميك لا حتى شيء. انت تعرف تو الغرب وكلهم ماذا بيهم على حاجة بيو. كليونات تحصلنا عليهم من الانترنت، وكليونات مثلا واحد يقول الواحد، وعملت معارض البر وعلاقتي بكليونتي طيب، شوفوا سلعتي انا نظيفة ونخدم حتى بالشيح ونعطي قيمة لخدمتي، خاطر فما ناس تخدم باغ اكزومبل تخدم تعطي حتى بخضر وكله ما يهموش في سمعتهم. بعد احنا نشيحوا الحطبه بالقدا بالقدا باش اللي ياخذ ظلم تمين وياخذ حاجه تطول معناه معاه ويستعملها، مش باش ياخذ من عندي انا حاجه ليسونسيال نقبض فلوس ناخذ حاجه ويهزها ومن بعد يطيشها. لا اللي وبرشا ناس خذوا من عندي واللي ياخذ من عندي عاود يرجع لي هو ويجيب معاه شكون. قلت لهم اسكتوا. كيما ما حذق هل صنعتها جابلها برشا حرفاء من الخارج، افتح لها الباب زادة انها تشارك في معارض كيما في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية، ولا المطبخ التونسي بخصوصيته المميزة اليوم حاضر في الاسواق الاوروبية. مشاركت في فرنسا وشاركت في امريكا، هذوما زوز في معرض بيزو، ثم معرض في فرنسا في معرض بيزو يلم كل شيء توسكي معناها في الدار، حاجة اي حاجة استعمال وديكور للدار. وفي امريكا مشيت زادة في جاليري دار، تجربة بالنسبة لي انا حلوة برشا، يعني مشيت لامريكا وشفت كلها، خاطر انا واحدة من الناس دي التجربة فيها حلوة برشا. تو انا مثلا الكليون تاعي يمشي للميزون بجي، يمشي لبرشا معارض، كي يمشي هو للمعرض ويجيب كوموند ما نجمش انا نمشي نزيد للمعرض نعرض نكسره هو، اما اكليونيتي معناها قاعدين ديجا الحمد لله ربي معناها مكفيني. قلت لها مسكتو. رحلة المنتوج تبدأ من جلب المادة الأولية، أحطب الزيتون، تجففها وتسقلها على الماكينة وتحولها المنتوجات بأشكال ومقاسات مختلفة لوين ما توصل للسوق وتنال أعجاب كل مستعمليها. كيفاش يخرجوا احنا نجيبوا البوا وكل حطبة وكيفاش نصيروها، فهمتي؟ مثلا الحطب الصغيرون بكل نعملوا به الحاجات الصغيرة، الحطب المتوسط نعملوا به الحاجات المتوسطة المارس، والكبيرة نعملوا منها لي بلانش ونعملوا منها الحاجات الكبيرة شوية المثرد نتاع الكسكسي والسلاديين نتاع السلطة الخضراء، هي كلها تجربة فهمتي من الاول انا عشت فيها وانا صغيره خلاص التجربه ذي، فهمتي؟ كل مره تدو حاجه مثلا الزيتونه، كي تخزري الزيتونه تقولي انت معناها باش يخرج منها الزيتونه، يخرج تخرج منها حاجات حلوه برشا، حاجات حلوه برشا ديجا شفتيها انت وقاعدين معناها البرا يتهافتوا عليها، فهمتي؟ الخدمه هذه قاعدين من برا مطلوبه برشا ولاو يحبوها برشا الصنعه ذي وطالبينها برشا، نجيبها ونقصها ونشيحها في الفور وبعد نخرجها زيد من الفور زيد تبقى بشهر بشهرين البرا تشيح. معناها انا ما نخدم، انا نخدم مع دي زيترونجي معناها البرا ما نخدم كان حاجه تكون شايحه 100%، ما نخدمش حاجة خضراء. قلت لها مسكت. برشا مراحل يمر بها المنتوج قبل ما يوصل للحريف في أبهى حلة، يتعدى على أيادي أمينة تخدمه بحذق وإتقان وبشهادة مدام هاجر، كان للمرأة الدور الفعال في هذا والمثال في الانضباط والالتزام واحترام قواعد العمل. كل جروب يعمل تاش، أول ما يدخل الحطب يمشي للتفصيل يفصل شنو هذا جي وهذا جي وهذا جي، وبعد كي يدخل الفينيسيون وبعد يجي للتزييت واللومبلاج. الأغلبية بنات والخدمة ما ماشي بالبنات أكثر من الأولاد، أنا في سيدي بوزيد المرأة خدامة أكثر من الراجل، بنات يخدموا وكي تعطيهم حاجة معناها يخدموها يتقنوها تهني، كيما انا كيما عندي راجل مثلا يقف على المنشار كيما عندي امراه تقف على المنشار كيف كيف، ما ثماش فرق حاجه برك في المواظبه وفي البريزونس وفي الوعد لمرا خير من راجل. قلت لها مسكت. علاقة طيبة كانت تجمعها بالبنات اللي يخدموا معها، تعلمهم الخدمة وتبدأ معهم الخطوات الأولى الوين ما يحذقوا الصنعة وتولي تعمل عليهم في كل شيء، يتعاملوا مع الماكينات بكل حرفية. بنات حذقوا الصنعة وحبوا خدمتهم. اللي تدخل نعلموها بشوي بشوي بالطبيعة، يلزمنا بشوي أول مرحلة تبدي بشوي بشوي، مش من الأول مش تجي نحطوها على ماكينة، نحطوها مثلا للتزييت بشوي على الأول وبعديك بشوي بشوي تعمل ماستيك وبعد ماستيك تعمل بونساج وبعد بشوي بشوي، فهمتي؟ تولي تعرف كل شيء. الماكينات اللي عندي كل ثم تقريبا 3 ماكينات اللي هما ما نحطش عليهم البنات ما ينجموهمش، ما كانش الماكينات الكل تخدم عليهم البنات، ما عندهمش حتى مشكله اللي تبدي تخدم هي مش نوروها، وما ثمش ما صارتش عندي غلط جراف ولا تغلط في حاجه وحزيد نوقفوا زيد نوروها ونوسعوا بينا شويه تتعلم، ما عنديش حاجه مثلا صعيبه ياسر اللي ما تنجمش تتعلمها هي ولا تاخذ فيها برشا وقت، ولا اي بنيه تجي تعلمها كي تعلمها توريها الحاجه بشوي بشوي تخدم. قلت لها مسكت. الخدمة إيد بإيد، بالكلمات هذه لخصت مدام هاجر رحلتها اليومية في ورشتها، كانت العين اللي تتفقد السلعة، تبدأ نهارها مع خدمتها تعلم هذا وتنصح هذا الوين ما يتعدى النهار والضحكة والابتسامة ما تفارقهاش. لو أنا واقفة معهم يدي بيدهم فهمتي ما خليهمش، أنا معهم 8 متاع الصباح نكون معهم، هم يروحوا وأنا نروح، سيرار سيرار باش نبعد على تلي كوش مي حاجة لغالب صحية تخليني بعيدة ما كانش ديما معهم. نهبط الصباح للبيرو متاعي نظم بيرويا رجل شنو اللي عندي حاجة مثلا إيميل دي بواتا مثلا دي بوتي ميل حل بوتي ميل نشوفوش فماش ما فماش، ومن بعد ديك نشوفوش عدنا اش باش نعملو بالضبط، عندنا شي كورس البرا عندنا شي حاجه ناخذوها ومن بعد ندخل معاهم المعمل نشوف بار اكزومبل الاولاد شنو قاعدين يخدموا غادي، ومن بعد نجي للاتلي هذايا نشوف البنات اش قاعدين يعملوا نشوف الروندمون تاع البنات ندور عليهم ديما معاهم ما نفرقهمش. بالطبيعه نقف على الاكسبور اللي باش يخرج، نقف على السلعه مثلا باش تدخل تحتب اللي بيجي ناخذ ونشري انا بيدي نقف على بيدي. قلت لها مسكت. حبها لجهتها فاق حبها لصنعتها بأشواط وأشواط، الصنعة اللي تعكس عطاء الجهة وحسن استثمار ثرواتها، حراير سيدي بوزيد اللي سوقوا لصورة جهة كاملة، مدام هاجر كانت واحدة من بينهم. دي أنا قلت لك أول خطوة عملتها هي عملية، وسناراني باش نعاودها إن شاء الله بحول الله، سنا باش نعرض في تونس باش جيست نعرف بالمنتوج نتاعنا، وخاطر الناس كلها ماخذة على سيدي بوزيد أنا ما فيهاش حاجات حلوة ما فيهاش حاجات، أنا عملية في المعرض باريكزومبل الناس كلها قاعدة تحلو فيها، قالوا لي كيفاش تقول معناها الخدمة دي تتخدم في سيدي بوزيد. فعلا تتخدم في سيدي بوزيد، وكلهم يقولوا لي كيفاش باش ما شفناهش قبل، ما شفتوهاش قبل، على خاطر انا واحده من الناس كنت منغلقه على روحي، ما نحبش نخرج هنا للاسواق وكل، لكن توا معناها قاعده نحاول بحول الله اني نوصل للصنعه هذه، حتى نحاول اني نحضر المعارض كل باش الناس تفهمها، ومو على الاقل حتى كان مشروهاش يفهموا ويعرفوا اللي هما في بلادهم ثم حاجه قاعده تخدم. قلت لها اسكت. الأدوات التقليدية في كل كوجينة تونسية خدمتها هاجر بلمسة عصرية، كما نجمة تتسوق للمطبخ التونسي بكل خصوصياته المميزة وغزت منتوجاتها المطابخ الأوروبية. باركونتر كله هذي اللي عاديين عاملين وإحنا كله من كوجينتنا إحنا، معناها الزمنية، المثرد، المهراس، كل برشة حاجات، المغرف، كل شيء من معناها من حاجتنا إحنا زي قبل من جدي وجدك. بينصير يخرج بالقدا بالقدا، يخرج يخذوا المهراس بالقدا بالقدا، ما معناها المرأة تخير مهراس بواخر من قلت لها مسكت. كثرة الخدمة والمسؤوليات المرمية على عاتقها خلتها تقصر في بعض الأحيان تجاه دارها وبنتها، لكنها في كل مرة تحاول إنها تدارك وتعطي من وقتها وجهدها باش تعدل كفة الميزان. والله نحاول ديما باش نعطي شوية وقت الهكة وشوية وقت الهكة والمعملي والخدمتي والبنتي، نحاول ديما نحاول، لكن راه ديما تساعد برشا تصعب عليا حاجات، لكن ديما نحاول، معناها نقول ما عملتش 100% نعمل 80% فهمتي، لكن نحاول ديما اني نوفق، ما والحمد لله ربي بنتي ناجحه في قرايتها. قلت لها اسكت. النجاح اللي حققته هاجر كان ثمرة سنوات من التعب، برشا صعوبات واجهتها ونجمت بقوة إرادتها تتغلب عليها، مجتمع رفض نجاحها، زوج خايف من إبداعها، وعائلة حاولت إنها تعاونها بالتشجيع، كان ذنبها الوحيد إنها امرأة ناجحة. أنا مثلاً وقت اللي نجحت أنا في سيدي بوزيد لقيت برشا عراقيل، برشا برشا برشا برشا، أنا تعتبريني ناجحة هنا، وأي امرأة تلقوها ناجحة في سيدي بوزيد راهي ناجحة بالقوة، ولا مجاهدة بالحق. صدقيني أي امرأة تنجح في سيدي بوزيد أعتبرها راهي مجاهدة. برشا حاجات إدارية، ولقيت حتى صعوبة في مثلاً في رجال كيفاش يخدموا معايا، نخدموا تحت امرأة، الحمد لله تجوزت وكله الحمد لله يا رب. أكبر مني في السن يخدم معايا أولادي، معناها أنا نقول أولادي وبناتي، أكبر مني ونقول أولادي فهمت، والبنات زاد الحمد لله نقول بناتي، وديما معناها نحاول أني نصلح وديما نحاول أني نحكي معاهم وربي يهدي. لا والله والله العظيم هذا بالحق، معناها نحاول ديما أن نكونوا عائلة واحدة. أنا خدمتي كانوا في عرس مع بعضهم، كانوا في حاشاك في موت مع بعضهم، ديما مع بعضهم، ديما ملمومين مع بعضهم. كان لقيت صعوبات مثلا سرتو في الإدارات أنا نتاع سيدي بوزيد، في مثلا في شريان الحطب كأوني مرأة، خاطر ساعات نوقف معاه في نمشي البتات مثلا نلقى معايا ما يقارب 300 راجل، أنا الوحيدة مرأة، معناها برشا، ولكن تعديتها صعوبات الكل تعديتها والحمد لله يا رب. ما لقيتش تشجيع من ولايتي، ما لقيتش تشجيع. ثم برشا بنات أنا يمشوا معايا، مشيت المعرض وشفت برشا بنات من سيدي بوزيد فنانات أصلا اللي يبتكروا في حاجات حلوة برشا، لكن ما فماش تشجيع، ما فماش بالكل. قلت لها اسكت. خدمتها أضفت لها برشا حاجات، كما بدلت من شخصية هاجر وخلتها مرأة فاعلة في مجتمعها بكل المقاييس. ضفت لي معرفة كبيرة، الناس كلها تعرفني، وضفت لي برشا حاجات حلوة مع الزيترونجي، وعرفت برشا أصحاب، ولت عندي عائلات البرة، وضفت لي أني تعلمت في الدنيا برشا حاجات. والحاجة اللي بليز امبورتون اللي ضافت هي لي خدمتي هذية، أني وليت نحس في روحي ما ثماش فرق لبيني لبين الراجل، واللي عملته أنا ثم رجل ما نجمش تعمله. قلت لها مسكت. المعمل البلاصة اللي تخدم وتجتهد فيها هاجر كل يوم هذا شيء معروف للناس الكل، لكن في بيروها عندها ورشتها الصغيرة، المكان الوحيد اللي تبدع فيه هاجر من غير حتى قيود، تقضي فيه وقت فراغها بعد الخدمة وتبتكر فيه حاجات ما تخطرش على بال، هي العارفة وهي الصانعة فيها الورشة. ندخل للورشة هذه متاع، عندي ورشة صغيرونة نخدم فيها للمعارض مثلا في تونس هنا، نخدم الحاجات باش نقعد نستنى بنتي تروح من المدرسة والكل، نبقى ما نبقاش معناها ما عندي ما نعمل، نولي نشد نعمل الحويجات. وابتكرت برشا حاجات مزيانين عاملين عرضهم في المعرض، عجبوهم برشا، والسنة عندي ما أحلى، عملت حاجات حلوة أكثر من عمناول بحول اللي لنساب سيرتو للمرأة. أنا عندي حاجات سنة حلوين مش نعرضهم في المعرض، حلوين برشا برشا برشا. الارتيكل هذا أنا هو أنا عملته للي بلوك نوت. والله شوف أنا باش تقولي كيفاش جاتك الفكرة، والله العظيم ما نعرفش كيفاش، ساعات هكا نقعد قدام الحاجة نقول أنا تو شفت هذوما اللوحات هذوما في مثلا نورمال مو خليهم حتى الناس تقعد نبيعهم للخضرة الكل. قلت أنا علاش ما نعملش حاجة حلوة للمرأة مثلا مثلا في كوجينتها تعلق مثلا، نحن ديما كيف نحبوا نعملوا قضيه ولا حاجه ضل تجينا نلوجوا على الستيل والورقه، هاكا نعمل لك انا لالا ستيل ونعمل لك ورقه في كوجينتك حاضره تطبس عليها مش تبعث مثلا قضيه باش تكتب نومرو باش كل شيء بحذيك، فوالا تلقي كل شيء بحذيك، الكارني ستيلو وكمام تلقي البلونش تلقي معلقه معناها ديكور في الكوجين حلو برشا. بار اكزومبل حكت العسل اللي انا نسنان ان شاء الله ناوي هي نعملها زادا معناها في المعرض، حكم تاع العسل عملت لها الغطاء نتاعها وعملت لها نحله من فوق اون سيراميك بورسلين نحيله ومعها ما ورده وكل معناها لمرات مثلا باش تعمل باش تقدم مثلا معجون نتاعها ولا العسل حتى لصغيراتها، معناها فما تحس فما حاجه تبدلت في الطاوله فهمتي، كي تحطي كيما هكا خير من ديما طاريك الحكايه على الغطاء نتاع الحديد هكا، حتى للصغيرات ذا الصبيعه ذا عاملين بون كيف باش يتفرجوا على النحله فهمتي، الواحد يتحل الشيء شويه المراه حتى في شيء قلت لهم اسكتوا. مدام هاجر ما نستش اي حاجه تنجم تستحقها المراه في كوجينتها، تذكرت ادق التفاصيل وحاولت انها تخلق عالم جديد لكل امراه عندها فيه خصوصيه، الوان واشكال كسرت بها الروتين ونجمت تخلق صوره جديده سكنت في داخل كل امراه، عنوانها الجمال والابداع. هذه عملت البوات هذه وان شاء الله زيد حتى هي سنه باش نهزها للمعرض، البوات هذه تحط فيها المقافل باش ما تبقاش تلوج على الابره والواحد، حطيت لها دبدوب يحافظ لها على المقفلات على المساك على الابره على البوبين على كل شيء في البوات هذه، هي كمنظر اصلا تتحط هي ديكور حلو برشا وزيد اون بليس نحفظوا فيه كل شيء المقافل نتاعنا والابره وكل شيء. اما عملت برشا حاجات حلوين ان شاء الله، انا ادعو كل نساء اللي تحب برشا حاجات مثلا حلوه تكون في دارها كل انا ميزورونا ان شاء الله في المعرض ويلقوا حاجات حلوه، وانا عامله جهدي باش سنين نقدم لهم حاجات حلوه حلوه على برشا طبيعه بالطبيعه، انك تعمل بار اكزومبل في كوجينتك حويجه تعلقها كيف هكا ماشي حاجه حلوه، حاجه حلوه والمراه ماذا بها ديما تجدد حاجات في الكوجينه ديما حاجات بار اكزومبل اللي ما مش الناس كلها تستعملها فهمت، انا كمراه ماذا بيا في داري الحاجات اللي جايه في داري ما نلقيهمش عند غيري، وانا حاولت اني نعمل تو شفتي لي بلوك نوت مثلا تلقيش كعبه كيما اختي، نحب نحاول الماكسيموم انه مراك تأخذ كعبة ما تلقيش عند غيرها تعلقها كان هي وحدها في دارها تستعملها كان هي وحدها، أنا قبل متحصلة أني أنا جوائز معناها جهوية وقومية لكن سنازل بحاول الله تنتحصل نحاول نعمل جهدي باش نأخذ الجائزة متاع سيدي بوزيد ونأخذ الجائزة في تونس بحاول الله. قلت لها مسكت ما لازمكش تبقى في الظلمة، اليوم لازمك توصل للنور، هذه كانت بداية الرسالة اللي حابه توصلها هاجر لكل امراه تسمع فينا. انا اي امراه عندها صنعه نقول لها راه ما نقعدوش ما يلزمناش نقعدوا نستنيو حتى لين تجي العباد باش تشجعنا، يلزمك تبدي بشويه بشويه وبحاول الله اللي يضحي واللي يتعب واللي يبدي بشويه بشويه راهو يوصل، ما فماش واحد ما يوصلش، اما راهو كان باش تكتف يديك وتقعد تستنى حتى يجي هذا وما نعرفش شنو تعاونك ودوله تعاونك والاخر يعاونك راهو حكايه فارغه، ماهوش العبد ماهيش مش تنجح وما توصلش وتقعد ديما في الظلمه، باش توصل للنور يلزمها تجاهد وتتعب وتعطي من عندها ومن بعد هي لابد باش تلقي النتيجه لابد باش تلقي الثمره. قلت لها مسكت. يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين، مقولة اتربينا عليها من الصغرى اليوم أمنا بها، مدام هجر الهرابي كانت واحدة منهم، امرأة وعليها الكلام، حبت صنعتها وعشقت خدمتها، أبدعت اعطت وحاولت انها تغير، تجربة قلت لهم اسكتوا ومرأة ما حبتش تسكت، دافعت على نجاحها، مشوارها بدا بخطوة، اليوم نحتت الروحة اسم في السوق، كيما عطت مثال للمرأة البوزيدية، رسمت صورة باش تبقى محفورة في ذاكرة كل من شافها، كيما امنت انه لنجاح برشا عناوين. هذه كانت رحلتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، ان شاء الله الجمعه الجايه مع تجربه جديده وضيفه جديده نوصلوا لها وين ما كانت ونعيشوا معاها تجربتها بكل تفاصيلها. بسلامه وفي الامان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس.